الصالحات بالقسط. والذين كفروا لهم شراب من حميم والذين كفروا شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون. هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا ما خلق الله ذلك إلا بالحق يفصل الآيات لقوم يعلمون. إن في اختلاف الليل والنهار وما خلق الله في السماوات والأرض لآيات لقوم يتقون. ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون أولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون يهديهم ربهم بإيمانهم تجري النار في جنات النعيم دعواهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين ولو يعجل الله للناس الشر استعجالهم بالخير لا لقضي إليهم أجلهم فنذر الذين لا يرجون لقاءنا في طغيانهم يعمهون وإذا مس الإنسان الضر دعانا لجنبه فلما كشفنا عنه ضره مر وكأن لم يدعنا كذلك زين للمسرفين ما كانوا يعملون ولقد أهلكنا القرون من قبلكم لما ظلموا وجاءتهم رسلهم وما كانوا ليؤمنوا كذلك نجزي القوم المجرمين ثم لننظر كيف تعملون Mm. ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله سبحانه وتعالى عما يشركون إلا أمة واحدة فاختلفوا يختلفون ويقولون لولا أنزل علي إني معكم من المنتظرين صدق الله العظيم.